يا صاحب الفضيلة، جاءت عدد من الأسئلة في موضوع حفظ القرآن، حيث أن بعض الطلبة يقدم حفظ القرآن ويقضي به سنوات، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل لطلب العلم. كيف التنسيق في هذا الموضوع؟ حفظ القرآن لا شك أنها يعني من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، كل إنسان يكون حافظا لكتاب الله، يقرأه يعني ماشيا وراكبا، ويقرأه يعني جالسا ومضطجعا. لا شك أن هذا غنيمة عظيمة ومكسب كبير، والعناية به يعني هي من يعني من أولى ما يعتنى به، أو أول شيء يعتنى به كتاب الله عز وجل، حفظا وتعلما وتعليما. لا شك أن هذا أمر مطلوب وأمر مهم، ويعنى بالقرآن من البداية، وحفظوا إياه الصغار ليحفظوه في صغرهم، ويعني ويبقوا عليه ويستمر معهم، بحيث يشتغلون به ويكون في متناولهم، ويكون محفوظاتهم في أي وقت وفي كل أي في حين يقرؤون القرآن عن ظهر قلب. لا شك أن هذا من أهم المهمات، لكن يمكن أن يوفق بين حفظ القرآن والاشتغال به، وبين أيضا كونه يعني يشتغل بالعلم النافع، يشتغل بالعلم النافع، يعني يكون الإنسان يعني لا يشتغل بغيره أبدا ولا يتفقه في الدين، وإنما يحفظ القرآن فقط. هذا ليس يعني الذي ينبغي هو الجمع بين الحسنيين، بحيث يعني يخصص أوقات لحفظ القرآن والاشتغال به، وأوقات للتفقه في الدين والفقه في الدين. لكن أول شيء يعتنى به وأهم شيء يعتنى به هو كتاب الله عز وجل. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعه في آخرين. فالإنسان يوفق بين الاشتغال بالقرآن والحرص على حفظه، وأهم شيء يعني بعد حفظه تعهده، لأن الإنسان إذا حفظه ونسي ما حصلت الفائدة، ولكن كونه يحفظ ويبقي على هذا المحفوظ وعلى هذا المكسب العظيم، وذلك بتعهده وقراءته وتخصيص يعني مقدار منه يقرأه يوميا، بحيث يعني يلزم نفسه بهذا، هذا هو الذي يمكنه من حفظه ويجعله ثابتا عنده مستقرا عنده. ولكن لا يقال إن الإنسان يشتغل بالقرآن فقط ولا يشتغل بغيره، بل يمكن أن يشتغل بغيره من يعني بحيث يوفق بين هذه الفائدة العظيمة وبين الفوائد الأخرى، فيتعلم يعني العلم مع كونه يحفظ القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لتصحيح النية في طلب العلم؟ الطريقة الصحيحة هي أن الإنسان في طلبه للعلم واشتغاله فيه ما يكون الباعث له أمور أخرى غير كونه يحصل العلم ويعبد الله عز وجل بمقتضاه ويدعو غيره على بصيرة، يعني يتعلم العلم ليعرف الحق والهدى ويعمل به ويدعو إليه، فهذا يكون هذا هو الباعث له، يكون هذا هو الباعث له على تحصيل العلم. وإذا حصل أمور أخرى وفوائد أخرى تحصل له تبعا لهذا، فإن ذلك لا بأس به. أما أن يكون قصده هو الدنيا أو قصده أمور أخرى، فإن هذا يعني ضرره عظيم، ولكن يكون قصده يكون خالصا لله عز وجل، بحيث يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويتفقه في الدين، ويعبد الله على بصيرة، ويدعو على غيره على بصيرة، هذا هو الذي يجب أن يكون الحافز للإنسان والدافع للإنسان إلى أن يتعلم وإلى أن يشتغل بالعلم. نعم.